حصريا على موقع djkimo.com. ازاي انا واحد لف الدنيا بحلاوة وما لقاش زي ممسكتش فيك انا ليه انا ليه ما عملتش زي خسرت رهان الوقت بدأت افوق الوقت ونفسي تكوني سمعاني لسه تعبك مبتداش للأسف هتشوف كتير لما بكرة هتكتشف إن أنا الحب الأخير لسه تعبك مبتداش للأسف هتشوف كتير لما بكرة هتكتشف إن أنا الحب الأخير في حاجات راحوا خلاص مش هتلاقي أنا عشت سنين على أمل إني أقابلك من تاني عارفة إن البعد أكتر ما زاكي بجد أذاني مليت الناس وزهقت في بحر الحزن غرقت ونفسي تكوني مسامحاني على موقع djkimo.com.